حبيبي في الله وخير سؤال أوجهه إليك إلي وأنت إلى كل إنسان منا سؤال خذه لك وحدك أحميك أنت به أتحب أن يرضو الله في الدم بالطبع من فضل بقية السؤال أرأيت لو أن أمة محمد الله يعزك قاصمة من أولها إلى آخرها رجالها ونساؤها أمة محمد شعماؤها وعامتها أمة محمد علماؤها وجهالها كانوا على شاكلة أينظر الإسلام بذلك لو أن كل الأمة مثلك بذنوبك وعيوبك وبصلاحك وأعمالك مثلك أكان تكون أمة تستحق النصر؟ ما جواب؟ تقريبا جواب أبدا لا تكون أمة صحيح؟ إذن قولك أنك تحب للإسلام أن ينصر هذا كذب لو أحببت أن ينصر دينك لكنت الشخص الذي ينصر الدين أكنت كذلك لو أنك تحب لبدأت بإصلاح نفسك أيها الإخوة الله الحكيم ومعنى الحكيم أنه يضع السيف في الموضع اللائق به فلذلك لا ينزل النصر إلا على أمة تستحق النصر قال تعالى ساكين عن الكفار أنهم يقولون هؤلاء من الله عليهم من ذنبنا فأجابه الله أوليس الله بأعلم بالشاكرين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم الهم يختمون رحمة ربك الله أعلم حيث يجعل رسالته الآيات السائل أن الله يضع الشيء في موضعه اللائق به فلذلك إذا نظرت إلى مجموع الأمة في هذه الأيام إذا نظرت إلى كل الأمة في هذه الأيام تعرف لماذا قدم النصر تعرف لماذا تأخر التمكين لماذا تنتهك أعراض المسلمين في أنحاء الأرض؟ السبب أنت لو أصلحنا أحوالنا مع الله لأصلح الله لنا الله ولذلك أيها الإخوة والأخوات لقاؤنا اليوم في خطبة هذا الزمن عن القضية الأصل التي يبدأ منها الإصلاح والصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله وفي اصل تصحيح الكبير وفي اصل تاديب المسائل العظيمه سخر الصدق حتى صار يعنى به الصدق في القول بلسانه وحتى هذا الرجل قدم في عصرنا فقلما تجد رجلا صادقا اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين اللهم اثبتنا على الصادقين من عبادك في الدنيا والاخره الصدق ايها الاخوه هو الاسلام والايمان الصدق هو الاسلام والايمان كما ذكرت لك في المقدمه انك تزعمني انك تريد ان ينصر الاسلام وتزعمني انك تحب الله وتزعم انك تريد ان نتوب وتزعم انك تحب متابعه رسول الله وتزعم انك تكره الكفار وتزعم انك تريد الحلال وتزعم وتزعم وتزعم اين الصدق في هذا الزعم ان بدايه الكذب الكذب في الاحاديث الكذب في المشاعر ثم يروح الكذب في التصورات والكذب في الافكار ثم يكون الكذب في الارادات ثم يكون الكذب في العزم فيكون الكذب في العمل بدايه الكذب في الاحاديث والمفاعل اننا في عصر اننا في عصر يعجب الناس الكذب في المساح والاحاديث كلما تجد صادقا في مساحه تستمع نفسك سيحكي رجل ينظر قصته مثلا امارة مقيم قدوة للمريض المسلم وعلى في كل مسلم مسلم اللهم انزل على المسلمين والمسلمات الشفاء وارفع عنهم البلاء وينتظر موقوف بين احدث واخرى وهو يرفض استشعار هذا الامر انه سيموت ما زال يكذب على نفسه انه سيموت ويصرف من يكذب عليه ليوافق هواه فاذا جاء طبيب ليخدعه ويقول له هذا كويس ماذا تصدق سيقول قم الى مسجد الخير يبتسم وينشرح ويسكت ويفرح ويكون لك احسن طبيب في الدنيا وإذا جاء آخر ليقول الحبيب كرهناه وأبغضه للأسف الشديد الكذب في المشاعر والأحاديث كن قال هذا الكذب حقيقة في نفوس الناس وقال كذا إذا ولكن انظر إلى رجل كافر رجل كافر ولكنه ضابط مساح في قصه اصحاب الاردن هذا الرجل الساحر وظيفته الكذب يخدع الناس ويضحك على الناس وينظر الى الناس ولكنه صادق مع نفسه لما كذب قال للملك اني كذب فاتيه بالغلام واعلمه الكذب يكون له من بعدي هذا الرجل صادق مع نفسه كذب على الناس كلهم ولكن مع نفسه صدق انه سيموت لم يرضى ان يخدع نفسه فيقول انا سأعيش فلما صدق مع نفسه عمل لنا بعد الموت كذب لا يؤمن بجنة ولا نار ولا رب ولا حساب ولا عذاب ولكن لما صدق عملت لما بعد ولذلك هذا أول شاهد من شواهد الصدق أن تعمل بالحسن إن كثيرا منا وللأسف الشديد يخطط لحياته سنين أخرى بعد سنة وبعد سنتين وبعد عشر والاولاد اين سيسكنون وماذا سيصنعون وكيف سيعيشون والبنات متى ستتزوج ومتى تتزوج والاولاد والشهادات يخطط لسنين طوال ولم يخطط لقبره كيف سيكون الحفر اللهم ارزقنا العمل لما بعد الموت ولذا قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس يعني العاقل الكيس من دان نفسه دان حاسب نفسه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت العاقل من تتبع نفسه هواها وتمنى على الله ايها الاخوه الصدق كما يقول ابن القيم سيف الله الذي ما وضع على شيء الا قطعه سيف الله الذي ما وضع على شيء الا قطعه لنقف لحظة صدق مع الله اللهم صل على صدق هذا المدى لحظة صدق هل نحن قوم نريد الدنيا أم نريد الآخرة؟ صدق المسائل والأحاديث لكي ينتقل إلى الأفكار والتصورات نريد يختلف بالمسائل. الله أشد إليك من نفسك التي بين جنبيك. أحب إليك من مرتب آخر الصف بالصف. دعونا من الكلام صدونا كذب بالصف. خوفك من الله أعظم أم خوفك من أعدائك؟ اللهم ارزقنا الفطرة عندنا من أجلك. وبعضنا ما زال يكتب ويستوعب الكذب بتصحيح بالغه يقول تطلب ربنا الجنه وطبعا اريد الجنه طبعا قل ان يدري ما في باطنك اننا بحاجه الى التحقيق بما يتناهى لمشاعرنا بحاجه الى النظر بتسبيح الى روحنا وحريه كفانا كائدا كفانا مراءة كفانا نفاقا كفانا لعبا كفانا مزاحا كفانا كسلسلين خداعا يخدع بعضنا بعضا ويخدع كل منا نفسه حتى آلت الامور الى ما سار من سيء الى اسوء وصرنا نستجدي مساعر من يعزف علينا وديننا ديب العزه تعالوا الى الصدق الصدق قال بعض العلماء من صدق مع الله اعطاه الله مرآه نرى فيها كل شيء مرآه ترى فيها كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان من كان قبلكم محدثون ما يامرون ان يكن في امتي احد منهم فهو فقد كان فيمن كان قبلكم محدثون ملزمون ان يكن في امتي منهم فهو عمر. عمر يقول وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام ابراهيم المصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى. وقلت يا رسول الله ان لم يدخل عليك الفرق والفاجر اكتب مثالك. فنزلت ايه الحجاب وفي اقرب سبحان الملك عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليك الفرق والفاجر احجب نساءك فتنزل لك تأمر بحجاب نساء النبي سبحان الملك. هذا معنى محدد ملهم ونحن نعيش في عصر الغرق والتحويش في التصورات والافكار في القرارات الرؤية الرياضية لم نعرف نرى الحقيقة كما هي وكما ينبغي. لماذا؟ لأنه طاب عنا المحدث الملهم. لم قيد لهذه الأمة إماما رتبا ليا محدثا ملهما. نعم أيها الإخوة الأمة بحاجة إلى هذا الرجل اليوم. لكن أنت كيف تحصل على هذه الدرجة؟ ومن ثمرات الصدق أيضا غير التحديد والإلهام من ثمرات الصدق أيضا انك تنال ما تتمنى من الله سبحان الملك. انظر الى الرجل الذي دعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم ابايعك على هذا، لم تدع على هذا اني اتبعته، ما على هذا تبعته، انما اتبعتك لانظر لك بشرفي الى هنا وانظر الى حقك فاموت فاشرى الجنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث الله فأصابه كأس لم يجاز موضع أصبعه. وضع الخوف قالوا يا رب هنا، فقالوا كأس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله صدقه الله صدق الله فصدقه فصدقه الله. لذا نقف وقفة ايها الاخوة، كيف نحصل مرتبة الصدق؟ اولا ان تعلم يقينا انك تتعامل مع رب سميع بصير قريب رحيم عليم خبير لا يصلح معه الا الصدق. والله اني احبك جدا، اللهم فضلك اخلاص في الصوت والكلام، ومن اجل ذلك اقول لك انت كذا لاني احبك لله، ليس لاجل اني اتهمك او اظهرك او بيني وبينك عداوه، بل اقسم بالله اني احب جميع المسلمين الموحدين بالله، وأستعي أن تكونوا الجنة جميعا. ولكن أصابتنا أوزان حصرنا، نعيش حصرا خصما، دنيا خصما، فيعيش الإنسان في أكثر الأحيان بالكذب على زوجته وعلى حماته وعلى المدير في العمل وعلى التمييز وعلى صاحب العمل، احيانا يكذب كذبه كبيره ويعيشها وينفذ ويصدقها ويظل ان يعيش على الكذب. بعض الناس على هذا الحال الا من رحم الله، اللهم اجعلني واياكم من المظلومين. بعض الناس صادق لا انكر، صادق يعيش حياته حقيقة، لكن أكثر الناس يعيش في الأوهام، في الأوهام، يعيش في أحلام اليقظة، يعيش في الأماني، يعيش في الغرور. وإذا كلمته يحدثنا الناس ضرورة ليه؟ حياة يعيش وهما كبيرا ويحدث مع مديره بكذبة، مع زوجته بكذبة، ومع أولاده بكذبة، ومع جيرانه بكذبة. فإذا أراد أن يتعامل مع الله تعامل مع الله بهذا المستوى أيضا، يظن أنه يريد يستطيع أن يخدع الله، يظن أنه يستطيع أن يكذب على الله كما يكذب على المدير ويظن ان الله بيتحكم. ولذلك حين نقول بالايات قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. هذا الانسان الذي كذب كذب واستمر الكذب ياتي يوم القيامه فيظن انه يستطيع ان يكذب على الله كما كذب في الدنيا. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. يحلفون إياه كما يحلفون لكم. كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفاجر يأتي يوم القيامة فيقول يا رب ألم تكلم من الظلم؟ فأنا لا أرضى تأكيدك إلا بذلك. يأتي يوم القيامة فيقول يا رب وعزتك وجلالك ما أعطيتك. كل اللي مكتوب في الصحف تكذب، أنا ما أعطيتك. أنا مظلوم. فيختم الله على فمه ويصنع الأعضاء أنفسه. فتقول اليد تراقب ويقول اللسان الدم وتقول البطن اكلت الحرام وتقول الرجل سعيت بالباطل. ثم يطرق على اللسان ايه رايك ويضحك من بره انت الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطلق عن لسانه يكون لأصدقائه سبا لهن فعنهن كنت الناظر. وقال الله وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تركبون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الغافلين. أين نقرأ هذه الآيات؟ ونسألك هل تظن أن الله يراك وأنت تزني؟ أم تظن أن الله لا يراك؟ وأنت تكذب كم تظن أن الله يسمعك؟ أم تظن أن الله لا يسمعك؟ بالسلف وأنت تأكل الحرام هل تظن أن الله يعلم من أين أتيت به؟ أم أنك تظن أن الله لا يعلم؟ هذا أكبر أن تعلم يقينا أن الله سميع بصير قريب رقيب حليم قدير الله وأنه لا يصلح معه إلا الصدق تغيير فلا يصلح أن تعامل الله كما تعامل أمك أو أهلك أو مديرك أو زوجتك أو حماتك أو أنه كنت عليك. لا يصلح أن تلف وتجوح على الدهر. لا يصلح أن تخادع وتنكر على الله. لا يصلح لأن الله يرى باطنك كما يرى ظاهرك ويعلم خطاياك يعلمك يا عبد الله. انتبه فهذه اكبر قضية في حياتك هذا مختلف توحيد التوحيد ان الله يعلم اسمك ولن يعلم تاريخ حياتك من يوم ولدت الى ان تموت حظة واحدة امام الله تستعد تضحك على الله تنكر على الله تخادع الله لا يصلح. هذه بداية ساعتها سأسألك عن مسائلك وأحاديثك الصادقة كتاب الله. فهل تشعر الآن إذا عرفت ذلك يقينا أنك تخاف مرعوب من الله؟ أم أنك غاضب ونائم لله؟ هذه بداية الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. هذه هي بداية سليم. إياك والتضحية وتدريب الأمور عن حقيقتها، عن حقيقتها. كثير من الناس نعم وقت الله ينظم جدا من يجي وقتها في لحظة الموت. اللهم ارزقنا حسن خاتمة. اللهم لا تنسنا إلا وأنت راضٍ عنا. يا شباب كثيرا ما قلت لكم والله لولها ركعة، لو أنها كامتحانات المرء في المدن أو حتى كالثانوية في العادة كانت بتحسن صح؟ بتجرب وإذا طلعت غلط بتطلع بالإعادة، لكن هي مرة واحدة. إذا مت فلن تعود، وقد تموت الآن وتتسلل كذا يطرد الملك روحك. تلقى ربا هو عنك راض أم أنك لا تدري؟ اسأل بعد لا تحتاج إلى تأكيد. لا تنسج. عش حياتك يوم بيوم. عشها يوما بيوم. عش حياتك يوما بيوم. بل لحظة بلحظة. فإن الموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حبا قادما. تحتاج كل لحظة. أن تكون صادقا. قال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياك أن يغرك الشيطان. يقول لك عيش لك يومين شوف نفسك شوية مع الأذى ليه؟ إياك. قال الله محذرا ومنذرا من كيد الشيطان يعدهم ويمنيهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يعدك ويمنيك. إياك والوعود والأماني. إياك والتسويق. إذا أردت الصدق تعيش الصدق في كل لحظة. بس صادق في وقته. الآن فيما تفكر؟ تفكر بعدما تخرج من الدموع ماذا تفكر؟ أصلت أنك قد لا تخرج من هنا تموت قبل أن تموت. عيش هذه اللحظة. عيش هذه اللحظة مع الله بالصدق حتى إذا أتاك الموت كنت على الحق. اللهم ارزقنا حرصا قادما. إذا الصدق المحصل الأول أن تعلم يقينا يقينا. اللهم ارزقنا اليقين. يقين انك تتعامل مع رب قديم سميع بصير قريب رحيم عليم قدير لا يصلح معه الا الصدق. لا يصلح معه الا الصدق. سبحان الله العظيم. قال تعالى: وقد مكروا ويمكرون وينكر الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى سياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، فلما ذاقوا أذاق الله كل منهم. واضح؟ ينفرون ينفر الله، يكيدون يكيد الله، يخادعون يخادع الله، يستهزئون فاستهزاؤه بالمستهزئ وكيفه للكائن ومكره للماكر ومخادعته للمخادع وكيفه للكائن. اعلم انك تتعامل مع رب هذه قدرته. انتبه، لان بعض الناس يظن انه يستطيع ان ينكر بالله، أن ينكر على الله، يظن لأنه يستطيع أن يخدع الله، يظن. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداتم وأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال المزين الصدق ان تعرف مع من تتعامل، والصدق ان تتخلص من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فتتخلص من الغرور والاماني. ثالثا، لتحصر الصدق ان تتحرى الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يصدق ويتحرى الصدق. تقول يا ده لو بالصدق تبقى الحياة وحشة اوي، وليكن وليكن، ولكن تعيش الصدق. لا اعرف، بعض الناس يستمر ويستبين ان يعيش في الكذب بعدا عن الحقيقة، لأن الحقيقة مؤلمة. لا، عيش الألم، عيش الألم، عيش الحقيقة وإن كانت مرة، عيش الصدق وإن كان صعبا. لابد من الصدق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. تحري الصدق. لما قالت امرأة لولدها هاك، أغلقت يدها وقالت للولد هاك بعدك، دخل نديك حاجة. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها فوجد فيها تمرة، قال لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. تحري الصدق. الصدق في المشاعر والأحاسيس، الصدق في الأفكار والتصورات، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في العزم، الصدق في القصد، الصدق في الإرادات، الصدق. الصدق الذي يكاد ينعدم منه عفونا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق مع أولادك. لو قلت حائم تضربك والولد يقول حائم تضربك كذاب. اصدق مع زوجتك. بعضنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجوز الكذب على الزوجه، فتوسع في المساله وعاش مع زوجته كل الحياه بالكذب. اخوتاه، ان الكذب الجائز على الزوجه ان تقول لها انت اجمل من القمر. وفيش امرأة تقول القمر والتي هذا كذب، لكنه دائم في مجال الزوجة. أنا أحبك أكثر من نفسي، هذا كذب، لكن من باب إقامة المودة والمحبة بين الزوج والزوجة. في حدود بالكلام، لكن أن يتوسع الأمر فيرسم لها عن نفسه صورة بطل الأبطال وصورة الرجل السوي والغني وصورة الرجل العالم لله وصورة إنه يعرف فلان ويجلس مع فلان ويعيش مع زوجته صورة غير حقيقته تماما. إلى متى ستظل تمثل؟ تحرر الصدق، تحرر الصدق على الملك مع أولادك، مع زوجتك، مع نفسك، مع نفسك. لو صدقنا مع أنفسنا، هل عندك استعداد أن تضحي بوظيفتك من أجل أن تخدم دين الله؟ عندك استعداد؟ عندك استعداد؟ إنني أخاف أن أسأل هذا السؤال. سؤال، عندك استعداد أن تضحي بروحك؟ لنفسك لله الكل يقول نعم ايوه جيد. وهذا ايضا من التلبيس، فبعضنا لا يريد ان يضحي بنفسه لوجه الله، انه يريد ان يضحي بنفسه تخلصا من الحياه المؤلمه، انه يريد ان يضحي بنفسه ليكون قصص، يريد ان يضحي بنفسه غير مخيف ونخلص ويجي التلفزيون والنفس فاسمه اين كثير منا لم يريد ان يضحي بنفسه لله بإذن الله، والا فهناك مجالات اخرى نريد ان تضحي بمالك فيها فتظن بمالك، بشيء من وقتك فتظن بوقتك، ان تضحي بوظيفتك لتخدم المسجد وتمسح صوت الميه، ولا فرق، وهذا في سبيل الله ايضا، ما الفرق؟ اللهم ارزقنا الصدق والعند من اجلك. فعرفت الان ثلاثه اسباب لتحصيل الصدق، ان تعرف انك تتعامل مع الله، ان تتخلص من كيد الشيطان ووعوده وامانته وغروره فتكون ابن وقتك، فتكون ابن وقتك. ثالثا ان تتحرى الصدق في اقوالك وافعالك ومشاعرك وتطوراتك وارادتك وعزائمك، ان تعيش الصدق وتتحراه، فاذا كان ذلك فتعال الى الثمره. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله واجعلنا من عبادك الصادقين. اقول هذا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه واؤمن به واتوكل عليه اثني عليه الخير كله اشكره ولا اكفره واخلع واعادي من يفتره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. احبتي في الله، الصدق من جاء وصدق مواقف، ليس كلاما وليس ادعاء، وانما في حال المواقف يبين الصادق من الكاذب. قال الله الملك العليم جل جلاله العلي سبحانه: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فرفع سيفه وقال: من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فاحكم المسلمون: من ياخذ هذا السيف بحقه؟ انني اتصور لو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع وقال: من ياخذ هذا السيف بحقه؟ لكن الصحابة كانوا يستسلمون بالصدق. أحزن الصحابة حتى قال أبو زيانة: أبو زيانة لما كنت خرجا؟ أنا يا رسول الله أخذه بحقك. فأخذه ففرق به آن المشركين حتى قتل. الصدق كافة ابن مشرم كان في غزوة بدر يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخشى من أخائي. الله أكبر. كافة صاحب حديث التوحيد عليه قال رسول الله هو لم يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. فقال عكاشة: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. بعضنا يظن ان عكاشة حظ من السماء كتب كده. لا لم تأتيه كده. لا لا لا رجل صابر في الأرض في غزوة بدر ظل يخاطب حتى انكسر سيفه تكسر. فجاء الى رسول الله وربيعة السيف في يده. ربيعة السيف هو البابا مفيش سيف انكسر. قال رسول الله: تكسر سيفي. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا عوجا من الارض واعطاه اياه وقال: خذ ورع شجره خذ هذا فقتل به. اخذه فهزه وصار سيفا هزه فصار سيفا بيده بالصدق. بالصدق ستكون قويا. الذي يعيش بالكذب استمرارا لان بالكذب يقوى هذا واحد. بل انت اضعف الناس بالكذب. اما بالصدق فتصير قويا قويا فيما يبعد عنه. نعم ايها الاخوه مواقف الصدق كثيره ولكني والله اخشى على اخوتي الذين يكفون بالسم. وكنت قد اعددت لكم عشرات المواقف في مساله الصدق لنتعلم كيف نكون صادقين لنستكشف ان نكون مع الصادقين. والله امرنا بذلك فقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن رحمة ورحمة بإخواتي الذين يقتلون في الشمس سأقتصر على ما ذكرت. ويكفيني أنك عرفت كيف تصدق وعرفت ثمرتين من ثمرات الصدق. الثمرة الأولى أن تكون ذا بصيرة. الثمرة الأولى من ثمرات الصدق أن تكون لك مرآة ترى بها الحق. أن تكون ملهما محدثا. الصدق وفي الأمر بهذه الدرجة بالصدق. والأمر والثمرة الأخرى أنك تنال ما تتمناه بالصدق. الله يصدق. فيا أيها العاصي تستهين أن تتوب اصدق الله واصدق. ويا أيها التائب تستهين الشهادة في سبيل الله اصدق الله واصدق. ويا طالب العلم تستهي أن تكون عالما اصدق الله يصدق. ويا أيها الغافل تستهي القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن اصدق الله يصدق. أيها المشتاق إلى الجنة اصدق الله يصدق. أيها المشتاق إلى رسول الله اصدق الله تكن معه في الجنة. يا من هو مشتاق للنظر الى وجه الله الكريم اصدق الله اصدق في مشاعرك اصدق لأحاديثك، اصدق في كلامك، اصدق في إراداتك، اصدق في عزائمك. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لك، بل خير كله في الصدق. أخي حبيبي اخرج من هنا الآن وفي نفسك حكم حقيقي أن تعيش الصدق منذ هذه اللحظة، ولو صدق بالأمة وجاء النصر. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرف لنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، وتحن ضعفنا، واجبر كفرنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، واكتب بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وثبت السنتنا، واسلل سخيمه صدورنا. رب ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. انظر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم انا نسالك العافيه لكل مسلم. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم. فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك اسر الماسورين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في فلسطين وافغانستان والشيشان وبورما وتايلاند وكشمير وكل مكان. انصر كتهم وآمي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انا نسألك ان تنتقم من اعدائهم. اللهم انتقم من اليهود المجرمين، ومن الشيوعيين الملحدين، ومن كل من يعادي دينك يا رب العالمين. نسرع بك في نفورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اكفنا واكفي المسلمين شرورهم بما جئت وكيف جئت. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق في اللسان، والصدق في القلب، والصدق في العقل. اللهم ارزقنا صدق العزم، وصدق الإرادة، وصدق الهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.